اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالمال والأهل والوفاء، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا وبحمدك، سبحان الله العظيم، سبحان رافع السماء وبانيها، سبحان باسط الأرض وداخيها، سبحان مجيب الدعوات، سبحان غافل الزلات، سبحان مغيث اللهفات. سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا على من عصاك، سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك ربنا وتعالي، سبحانك ربنا وتعالي. اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا مالك غيرك فنرجوه. من نطلب وأنت المطلوب، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم إن شهرنا شهر الخيرات والبركات، قد آذن بالرحيل، وإنا على فراقه لمحزونون، وإنا على تقصيرنا لنادمون. اللهم فاجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم الذنوب والآثام. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فاعف واصفح عنا وعن ما حصل منا من تقصير أو نسيان. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وعملا متقبلا، وتوبة صادقة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط مزلة أقدامنا. اللهم وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَى رَبِّهِمْ سِرَاعًا اللَّهُمَّ بَيِّضْ وُجُوهَنَا إِذَا اسْوَدَّتْ وُجُوهُ الْعُصَاةِ وَالْمُجْرِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم واسقنا من يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا طامع اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وحرم على النار أجسادنا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا ربنا يا كريم اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك فطهرته اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل الكفرة والملحدين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم يا رب العالمين اللهم وأصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم وفقهم لطاعتك وجنبهم أسباب سخطك اللهم واجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين اللهم وأصلح نساء المسلمين اللهم أعذهن من التبرج والسفور اللهم أعذهن من التبرج والسفور اللهم وأصلح أحوال المسلمين اللهم وأصلح مجتمعات المسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينك وإلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمة